أتى الإيمان بالغيب الذي هو أول أركان الإيمان الذي لا يدخل الجنة إلا به، عقبها بالصلاة سبحانه وتعالى. يقول أن الله عز وجل يقدم أمر الصلاة بعد الإيمان مباشرة. نعم. قال أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة إلى غير ذلك من الآيات. وقد ذكر الله جل جلاله الإيمان والصلاة ولم يذكر معها غيرها دلالة بذلك على اختصاص الصلاة بالإيمان، فقال فلا صدق ولا صلى، أي فلا هو صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمن به ولا فلا صدق ولا صلى. يفهم الناس صدق يعني أعطى الصدق، وصلى أدى الصلاة، ليس كذلك، إنما صدق بمعنى آمن، بدليل ما بعدها، ما بعد الآية ولكن كذب وتولى، كذب مقابل إيه؟ صدق، وتولى مقابل أعرض عن الصلاة. واضح هذا؟ اقرأ ما بعده. وقال وإذا قيل له يركع لا يركع فبأي حديث بعده فوقفهم على ترك الصلاة كما وقفهم على ترك الإيمان. قد ذكر الله جل جلاله الصلاة وحدها دلالة بذلك على أنها عماد وأعمال الدين، فذكر الأنبياء والمتقدمين ومدحهم لأنهم كانوا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن قالوا سجدا وبكيا. الله عز وجل لما ذكر الأنبياء واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. هذا وصفهم، هكذا وصفهم الله عز وجل بهذا الوصف الجليل. ثم ذكر خلاف هؤلاء فقال فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، دل على أن وصف الأنبياء والصالحين هو الصلاة والسجود، ووصف وخلاف هذا الوصف أنهم لا يأتون الصلاة ويضيعونها، فدل على أن أجل وصف يوصف به الصالحون أداء الصلوات. نعم. أخبر بما يؤدي ذلك إليه من قوم العاقبة فقال وسوف يلقون غيره، يعني هؤلاء الذين أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات سوف يلقون غيا، يعني جهنم، نعوذ بالله من النار ما قرب إليهم قول عنه. نعم. يعني الله أعلم لا يرسل أمره مع إطاعة الصلاة ولكنهم يعودون فلا يزالون يقعون في فساد بعد فساد. ولكنهم يعودون، هكذا عندك النسخة؟ ها؟ يغون صلح. يعني والله أعلم لا يرشد أمرهم، الرشد ضده الغي والضلال. قال هؤلاء الذين قال فسوف يلقون غيا، دل على أنهم لا يرشدون، لا يكون أمرهم رشدا ولا يحصلون على الرشد يوم القيامة، إنما يكون طريقهم الغي. يعني والله أعلم لا يرشد أمرهم مع إضاعة الصلاة. كل من لم يؤدي الصلاة فاعلم أنه في خسران في الدنيا والآخرة، أما في الدنيا فهو أمره فرض، لا يعرف كيف يستمسك ولا يوفق إلى خير وليس بناجح في أمره في دنياه. يعني هذا يستنبط من هذه الآية ومن غيرها. نعم. ولا يزالون يقعون في فساد بعد فساد كمن يضل الطريق ولا يزال يقع في محدثة بعد محدثة إلى أن ينقطع به ويقع. نعم. دل ذلك على عظم أجل الصلاة وجلال مواضعها من العبادات والله أعلم. نعم. أقرأ. وعن أبي أيوب الأنصاري أن إعرابيا أعرابيا قال تعرف الله قال أخبرني الأعرابي وقر الإيمان في قلبه. وناس عندهم فطرة ثم هم فصحاء فيهم بلاغة فيأتي بالكلام القليل الذي يحتاج إلى جمل كثيرة في التعبير، فجاء هذا الكلام البسيط. والرواية في رواية أخرى أنه جاء وزاحم الناس حتى أخذ بخطام الناقة لعله في الحج، قال خلوا عن الرجل خلوا عن الرجل، ثم قال إني سائلك يسيرا، ما العمل الذي يقربني إلى الجنة ويباعدني من النار؟ كأنه صلى الله عليه وسلم أشار إليه، قال إن كان السؤال يسير والجواب عظيم اسمع. قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا. الأعرابي عرف العبادة هي الحب والطاعة مع الإخلاص والإنقياد، من لم يحب الله عز وجل ويطيعه ويخلص له ما يعتبر عبدا. العبادة لا بد فيه حب الله عز وجل، من أحب الله أحب أمره وكره ما يبغضه الله سبحانه وتعالى، ومن أحب شيئا أتى به ومن بغض شيئا ابتعده، حتى ولو فعل المسلم غلبه الشيطان فأتى بمعصية الله يأتيها وهو كاره له، ومن أتاها من أتى المعصية وهو محب لها هذا ما دخل إيمان في قلبه، لا قلبه يعني إيمانه فيه شك، إيمانه فيه شك. فلا بد من الطاعة والانقياد لله سبحانه وتعالى. قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة، هذا الشاهد بعد العبادة أن تقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. أخبرني بعمل يقربني من الجنة ويباعدني من النار. ما قربه من الجنة كان وسيلة لدخولها، ابعاده عن النار دل على انها تكون حجابا بينها وبين النار. هذه الاعمال لم يكتفي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجرد الايمان، ما قال فيها شرك انتهينا، لا تشرك بالله عز وجل وان تؤمن بالله، فلا بد ان تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. وإقامة الصلاة وإداء الزكاة من هذا الحديث يفهم أنها جزء من الإيمان، أنها جزء من لأن الإيمان قول وعمل، الإيمان قول وعمل. فإذا رأيتم هذا أن إذا سمعتم بمثل هذا الحديث أنك إذا أردت دخول الجنة اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا مع الشهادتين، ثم تجد حديث آخر أنه يقول صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة وإن زنى وإن سرق، هذا حديث صحيح. لا تظن أن بينهم تناقض، لا، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه محبا لله مطيعا له لا بد أن يأتي بالطاعات كما أمر الله ويجتنب المعاصي كما أمر الله، وإلا يصبح تناقض وغير صحيح ووصف لا ينطبق على مسماه. لا تظن إنسان يقول أعرف أن الله حق وأنه المألوه بالعبادة وليس له شريك في الملك وهو الوحده المطلوب منا أن نعبده، ثم يقول أنا ما أصلي ولا أعبد، هذا ما ينفي، لا يقع. من علم الله وجل جلاله بعظمته وجلاله مع المحبة والخوف والخشية والتوكل، ثم يقول أنا ما أصلي ولا أزكي لا تصدق، هذا لا يكون، لا يوجد. فمن قال لا أصلي ولا أزكي ثم يدعي هذا فادعاه كاذب، إنما هو بلسانه ليس بقلبه. تأكدوا من هذه يا أخوان. إذا علمنا هذا فالأحاديث التي فيها أن من أتى بالشهادتين على وجهها واستوجب الجنة فاعلم أن صاحبها لم يكن مستحقا لدخول الجنة بمجرد النطق، لا، لابد أن أتى بمقتضيات هذه الشهادة، إنه أحب الله وأطاعه مع حسن التوكل والخشية والإنابة فلابد أنه أتى بالطاعة. إذا جئت أي حديث فيه الاختصار على الشهادتين وأنه يدخل الجنة فاعلم أنه أتى بالشهادتين وتوابعها، لأنه لا يكون إلا بالتوابع. وعلى هذا ينكشف كثير من الإشكالات عند بعض طلبة العلم، يقولون حديث أبي ذر وإن سرق وإن زنى، ورغم أنف أبي ذر صحيح يدخل الجنة، لكن لا يدخل الجنة كما يدخلها صالح المؤمنين ومتقيهم. هؤلاء يدخلونها بعد حساب يسير أو بدون حساب، لكن هذا لا يقف طويلا ويحاسب طويلا ويعاقب طويلا، لكن لا بد أن يدخل الجنة. يقول صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة وإن رغم أنف أبي ذر، معناه لا يحجب عن الجنة، لكن لم ينفي عنه صلى الله عليه وسلم أنه يعذب، ما قال لا يعذب، ولا قال أنه يدخل أول الناس الجنة، ولم يقل صلى الله عليه وسلم أن يدخل الجنة بدون حساب. ضبطنا هذه المسائل. يقول هنا أخبرني بعمل يقربني من الجنة ويباعدني من النار، قال تعمل كذا وتعمل كذا وتقيم الصلاة، فدل على أن إقامة الصلاة عمل من شروط الإيمان ولا يتحقق إلا بها. والخلاف الكبير الذي أسأل عنه دائما من طلبة العلم، هل العمل شرط في الإيمان أو ليس بشرط أو ركن منه؟ الإيمان 70 شعبة، منها الصلاة هي شعبة من شعب الإيمان، لا تفرق بين الإيمان والعمل. لكن لما رأوا أن الله عز وجل أن في الأحاديث والآيات أن الله عز وجل يذكر الإيمان ثم يعطف عليها الصلاة بحرف العطف، ويقيم الصلاة تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، تشهد أن لا إله إلا الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. والعطف في اللغة العربية يقتضي المغايرة، إذا عطفت شيئا عن شيء على شيء دل على أن المعطوف غير المعطوف عليه. فلما عطف الصلاة على الشهادتين ظنوا أنها غيرها مغايرة، هذا ما ذهب إليه بعض الناس ولم حتى من السلف، ورسخ في كثير من أذهان طلبة العلم، وظنوا الصلاة ليست من الإيمان. لا، الصلاة من الإيمان لأنها شعبة منه. إذا علمنا ذلك علمنا أن هذا الإيمان كما فهمه الصحابة رضي الله عنهم من الشهادتين أن لا بد أن يعمل الإنسان بمقتضاها. والصحابي رضي الله عنه أو التابعي من ذكائه وفطنته لما قال هل علي من جناح لو مت وأنا على الشهادتين، يعني ما صليت ولا صمت، يعني أدخل الجنة ولا ما أدخلها؟ قال الجنة يحتاج لها إلى مفتاح، الجنة لها باب ولها مفاتيح، ومفاتيح الجنة لها أسنان، فإن كان المفتاح الذي معك ليس له أسنان ما تفتح الجنة، لا تفتح لك الجنة، فلا بد أن تأتي بالعمل. اقرأ الحديث الذي بعده. حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أضيفوها فيها ناقصة في النسخ. أبو عمرو الشيباني يقول أخبرني صاحب هذه الدار، وأشار بيدي إلى صاحب هذه الدار ما سماه، لكن الجالسين الذين عرفوا الإشارة وأنها توجهت إلى دار معين علموا صاحبها. وأبو عمرو الشيباني يعلم صاحبه، هي دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فلما اختار اسم الإشارة على العلم؟ المعارف، المعارف اللي هي ضد النكرات في اللغة العربية 7 أو 8، اذكروها النحويون في كتب الإعراب والقواعد، منها العلم أي أسماء الأشخاص، ومنها الإشارة وأسماء الموصولات، لكن قد تكون أسماء الإشارة أقوى المعارف، لأنه لو قلت من ضربك فأشرت قلت هذا، ولو سأل سؤال آخر من ضربك قلت زيد، زيد يحتمل ابن علي أو ابن عمرو، زيد الطويل أو القصير، أو زيد قد يكون في اللسان لكنة فأردت زيدا وأخطأت. أما الإشارة فلا تخطئ، فهي متعينة على المشار إليه، فدلالتها على المراد أقوى من دلالة العلم على مسمى. علمنا هذا؟ هذا أشار إلى الدار، قال أخبرني صاحب هذا الدار، دار من هي؟ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله تعالى. ما قصد ابن مسعود من هذا السؤال؟ لأجل أن يعرف أو لأجل أن يعمل بما يعرف؟ بارك الله فيك، لأن سؤاله وعلم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك المقصود. ولذلك من سأل سؤالا تعلم أنه لا يستطيع فعله أو لا يفعله فلا داعي لإجابته أو تصرفه إلى ما هو أولى له. علمت؟ قد يسأل بعض الناس عن مسائل لا يستجيب لها، لا يعملها، أو لا يعني ليس في طاقته عمله، أو أنه لا يفهمها لأنها تكون صعبة عليه ولا يصح أن يكلف بمعرفتها، لأنه لو عرف يفتتن. العلوم درجات، بعض المعارف لا تلقى على كل الناس لأن فيها فتنة للناس. علم النبي صلى الله عليه وسلم حرصه وصدق هذا السؤال فأجابه بهذا الجواب، قال الصلاة لوقتها دل على أن الصلاة في وقتها من أفضل الأعمال، في رواية لوقتها وفي رواية على وقتها. وقت الصلوات معروف، أيها أفضل، أوله أو وسطه أو آخره؟ الصلاة لها أول ولها وسط ولها آخر. الظهر يبتدي من عند الزوال ويستمر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله مع ظل الزوال، فينتهي الوقت ويدخل وقت العصر. هذا الوقت حوالي ساعة ونصف أو ساعتين أو ثلاث ساعات حسب الوقت، لها أول ولها وسط ولها آخر. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على وقتها دل على أنه لو أداها الإنسان في أي وقت من أوقاتها المتسعة هذه أجزأت. لكن جاءت رواية أخرى بطريق صحيح، لما سأله عبد الله بن مسعود أي الأعمال أحب إلى الله قال الصلاة في أول وقتها، فدل على أن هذا المجمل فصل وفسر بحديث آخر. أفضل الصلاة وأحبها إلى الله عز وجل أن يصلى الصلاة في أول وقتها. قال عبد الله بن مسعود ثم أي، لا تقل أي، التشديد علامة الوصل، إذا أردت أن تصل الكلام قل أي، لكن هنا لا يصلح الوصل، إنه يسأل ثم يسكت. ثم قال أي، يعني أي الأعمال بعد هذه التي سألتك عنها يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال أي. نقف على هذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.